المزمل أصلها المتزمل، أي المتلفف بثيابه. ورتل اقرأ بتؤدة وتمهل مبينا الحروف والوقوف. ثقيلة عظيمة مشتملا على الأوامر والنواهي. ناشئة الليل العبادة التي تنشأ في جوف الليل بعد النوم. أشد وطأة أشد تأثيرا في القلب. وأقوم قيلة أبين قولا لحضور القلب وقلة الشواغل. سبح تصرفا وتقلبا في مصالحك. وتبتل انقطع لعبادته. وكيلة تفوض أمورك إليه وتعتمد عليه. وهجرهم هجرا جميلا، أعرض عنهم تاركا الانتقام منهم. أولي النعمة أصحاب النعيم والترف، ومهلهم قليلا، أجلهم زمنا قليلا بتأخير العذاب عنهم. أنكال قيودا ثقيلة. ذا غصة ينشب في الحلوق لا يستساغ لكراهته. ترجف تضطرب. كثيبة رملا مجتمعا. مهيلة سائلا متناثرا. وبيلة شديدة منفطر به متصدعة في يوم القيامة. مفعولة واقعا لا محالة. سبيلة طريقا بالطاعة. تقوم تصلي متهجدا من الليل. أدنى أقل لن تحصوه، لن يمكنكم قيام الليل كله. فتاب عليكم خفف عليكم. يبتغون يطلبون بالتنقل في الأرض. فضل الله رزق الله. وأقرضوا تصدقوا قرضا حسنا صدقة بإخلاص وطيب نفس.